بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس 92، كتاب الجنايات. شرع المصنف في الكلام على أبواب الجنايات، ويدخل تحته الجنايات والحدود. والجنايات جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض. وفي هذا الباب تذكر أحكام الجناية على البدن، وأما الجناية على المال والعرض فتذكر في كتاب الحدود. والجناية شرعا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. قوله: وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. أقسام الجناية: الجناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا العمد، والعمد هو الذي يختص به القول أي القصاص دون غيره. ثانيا شبه العمد. ثالثا الخطأ، ويأتي بيانه. أولا القتل العمد. قوله: فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. شروط اعتبار الجناية عمدا: تعتبر الجناية عمدا إذا توافر فيها أمور. واحد القصد، أي يقصد الجناية. والقصد أمر خفي يستدل عليه بالآلة القاتلة. اثنان الآلة، أن تكون مما يقتل غالبا. ثلاثة أن تكون الجناية على آدمي معصوم. والمعصومون في الشريعة: واحد المسلم، وهذا في قتله القود. اثنان الذمي. ثلاثة المعاهد. أربعة المستأمن. صور قتل العمد: قوله: مثل أن يجرحه بما له مور في البدن. قتل العمد له صور ذكر المؤلف منها تسع صور. الأولى أن يجرحه جرحا يترتب عليه نفوذ في البدن. مثاله أن يجرحه بسكين أو سيف أو شوكة أو إبرة ونحوها. قوله: أو يضربه بحجر كبير ونحوه. الثانية أن يقتله بمثقل، سواء كان حجرا كبيرا أو حديدة كبيرة أو شيئا ثقيلا، فيموت به فهو عمد. والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين. قوله: أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه من شاهق. من صور القتل بالمثقل ما ذكره المؤلف هنا: أن يلقي عليه جدارا أو يلقيه من مكان شاهق، فهذا داخل في العمد لأنه يقتل غالبا. ولو قال: أنا لم أقصد قتله بذلك، فإننا لا نصدقه لأنه خلاف الظاهر. قوله: أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. الثالثة أن يلقيه في ماء يغرقه أو في نار ولا يمكنه التخلص منها، أي من الماء أو النار، إما لكثرتها أو لعجزه عن التخلص لمرض أو لضعف أو لصغر أو كان مربوطا ونحو ذلك. قوله: أو يخنقه. الرابعة أن يخنقه بحبل أو غيره، سواء خنقه وهو في الأرض أو أنه ربطه بحبل وعلقه في خشبة ونحوها. قوله: أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. الخامسة أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب أو كليهما فيموت جوعا وعطشا، أو يمنع منه الدفء في الشتاء فيموت من البرد. قوله: أو يقتله بسحر. السادسة أن يقتله بسحر يقتل غالبا، والساحر يقتل حدا لحق الله وقصاصا لحق المخلوق، فلو تنازل الأولياء وطلبوا الدية فلهم ذلك، ويقتل الساحر حدا لحق الله. قوله أو سم السابعة أن يقتله بسم، كما لو سقاه سما أو خلطه بطعام ونحوه فمات فعليه القود. ويدل لذلك حديث أبي سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية فمات بشر بن البراء بن معرور الحديث، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. قوله أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله. الثامنة أن يشهد شهود ببينة على شخص بقتل عمد، كما لو شهد أربعة أنه زنى وهو محصن، أو أنه ارتد ثم قتل بشهادتهم ثم رجعوا وقالوا قصدنا قتله، فإنهم يقتلون بذلك. ويدل لذلك ما رواه الشعبي رحمه الله أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة فقطع علي يده، ثم جاء بآخر فقال هذا هو السارق للأول، فأغرم علي رضي الله عنه الشاهدين دية يد المقطوع الأول، وقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما ولم يقطع الثاني. قوله ونحو ذلك، فكل من قصد من يعلمه آدميا معصوما يحرم قتله، أو أصابه بما يقتل غالبا فهو عمد. قوله وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها، هذا النوع الثاني وهو شبه العمد، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ، وضابطه أن يقصد الجناية إما للتأديب أو للعدوان، وتكون الجناية بشيء لا يقتل غالبا فيسرف في ذلك فيقتله ولا يجرحه بها سواء قصد القتل أو لا. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى دية المرأة على عاقلتها. فهذه المرأة قصدت الجناية وكانت الآلة لا تقتل غالبا وهي الحجر، وحينها غرمت الدية ولم يقتص منها. قوله كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه، من الأمثلة على الآلة التي لا تقتل غالبا لا بذاتها ولا بحالها، كما لو ضربه بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه بيده ونحوه فقتله. ثالثا القتل الخطأ. قوله والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يصده. النوع الثالث من أنواع القتل الخطأ، وهذا له صورتان. الصورة الأولى خطأ في الفعل بأن يرمي صيدا أو غرضا أو آدميا يباح قتله فيخطئ وينحرف رميه ويصيب آدميا معصوم الدم لم يقصد قتله، وكذا لو انقلب وهو نائم على معصوم فقتله. الصورة الثانية خطأ في القصد بأن يقصد القتل فيخطئ ويقتل من لا يجوز قتله، وهو ضربان. واحد أن يرمي ما يظنه صيدا فيصيب آدميا معصوم الدم. اثنان أن يقتل بدار حرب من يظنه حربيا فيتبين أنه مسلم، أو يقتل بصف كفار من يظنه حربيا فيبين مسلما. قوله وعمد الصبي والمجنون، من صور قتل الخطأ عمد الصبي والمجنون، فإذا قتل صبي أو مجنون أحدا فهو من قبيل قتل الخطأ، لأنهما غير مكلفين ولا قصد لهما، فصار عمدهما كخطأ المكلف. فصل. عقد المؤلف هذا الفصل فيما يتعلق بالقصاص إذا اشترك جماعة في القتل ونحو ذلك. قوله تقتل الجماعة بالواحد، باتفاق العلماء أن الواحد يقتل بالجماعة، فلو أن زيدا قتل جماعة فيقتل بهم، وكذا الجماعة إذا قتلوا شخصا واحدا فقد قرر المؤلف أنهم يقتلون كلهم به، بقيد أن يكون فعل كل واحد صالحا للقتل به لو انفرد. ويدل لذلك أدلة، منها واحد عمومات أدلة القصاص، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. اثنان حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. قوله وإن سقط القود أدوا دية واحدة، إذا سقط القود عن الجماعة بشيء من مسقطاته كما لو عفى أولياء المقتول فإن الدية تكون على الجماعة فيؤدون دية واحدة يشتركون فيها. والعلة أن المقتول واحد والدية تتعدد بتعدد القتلى لا بتعدد الفاعلين. قوله ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما، إذا أكره مكلف مكلفا على قتل معصوم فالإكراه لا يخلو من حالين: واحد أن يكون الإكراه للقتل غير ملجئ، كما لو قال اقتله وإلا أخذت مالك أو ضربتك ونحوه فقتل المكره فالقصاص على المكره. اثنان أن يكون الإكراه ملجئا، كما لو قال اقتله وإلا قتلتك أو إلا قطعت يدك أو رجلك ونحوه فالقصاص عليهما على المكره وعلى المكره المباشر. والعلة أما المباشر فللعمومات في القصاص من القاتل ولأنه باشر القتل، وأما المكره فلأنه تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا. قوله وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر، ذكر هنا صورا يقع فيها القتل ومع ذلك يكون القود أو الدية لا على المباشر للقتل بل على الآمر. الصورة الأولى إذا أمر مكلف غير مكلف بالقتل، مثاله بالغ عاقل أمر صبيا أو مجنونا أن يقتل معصوما فقتل فالقصاص على الآمر. الصورة الثانية إذا أمر مكلف مكلفا لكن هذا القاتل يجهل تحريم القتل، إما لكونه حديث عهد بإسلام أو ناشئا ببادية فالقصاص على الآمر والمأمور معذور لجهله. الصورة الثالثة إذا أمر السلطان مكلفا بقتل معصوم ظلما فقتله وهو لا يعلم أن السلطان ظالم بل ظن أنه لن يقتله إلا بحق فالقود على السلطان، والعلة أنه أطاع السلطان وطاعته في الأصل واجبة في غير معصية ولم يعلم هو أن هذه معصية. وفي الصور الثلاث المذكورة يكون على الآمر القصاص، فإن عفى صاحب الحق فعليه أي على الآمر الدية. قوله وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر، إذا أمر السلطان أو غيره أحدا أن يقتل وهو يعلم تحريم القتل فقتله فالضمان عليه بالقصاص وإلا بالدية عند العفو، أما الآمر فلا يقتل لكن ولي الأمر يعزره ويؤدبه بما يراه رادعا له، والعلة أنه غير معذور في فعله وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. قوله وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك، لو اشترك اثنان في قتل إنسان فالأصل أنه يقتل الاثنان، لكن إن كان في أحد الاثنين مانع من القود كأن يشترك أب وأجنبي في قتل الابن أو يشترك مسلم وكافر في قتل كافر أو يشترك حر ورقيق في قتل رقيق، ففي هذه الصور وجد في أحد القاتلين مانع من القود وهي الأبوة والإسلام والحرية، وحينها يقاد الشريك الذي ليس فيه مانع وهو في هذه الصور الثلاث الأجنبي والكافر والرقيق. ويدل لذلك واحد العمومات في وجوب القصاص، كقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. اثنان ولأنه شارك في القتل العمد العدوان ولو انفرد به لقتل، أما الآخر فلوجود المانع لم يقتل. قوله فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية، إذا عدل ولي الدم عن القصاص وطلب الدية فإنه يكون على كل واحد من الاثنين نصف الدية، سواء للذي كان يجب عليه القصاص أو من فيه المانع. وصورة ذلك زيد وعمر اشتركا في قتل ابن زيد، فعدل أولياء الدم إلى الدية، فيلزم زيدا والد المقتول نصف الدية وعمرا نصفها. باب شروط القصاص. لما تكلم المؤلف عن أحكام القصاص أراد أن يبين الشروط التي لا يجب القصاص إلا بتوفرها وبدونها لا قصاص، ويعبر عنها بشروط ثبوت القصاص. شروط ثبوت القصاص قوله وهي أربعة، أحدها عصمة المقتول. الشرط الأول عصمة المقتول بأن يكون المقتول معصوم الدم لا مهدرة، والمعصومون أربعة: واحد المسلم، اثنان الذمي، ثلاثة المعاهد، أربعة المستأمن. قوله فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. إذا قتل المعصوم كالمسلم أو الذمي غير معصوم الدم وهو الحربي، أو من وجب عليه الحد أو القصاص كالزاني المحصن أو المرتد قبل توبته أو القاتل لمن يستحق دمه، فإنه ليس عليه قصاص ولا دية. وهل لأحد أن يقتص من قاتل أو من وجب عليه الحد كزاني المحصن؟ ليس لأحد قتله إلا بأمر الإمام، فمن قتله بلا إذن الإمام عزر. والعلة أن الحدود من خصائص الإمام، وتولي ذلك بدون إذنه افتيات عليه. قوله الثاني التكليف، فلا قصاص على صغير ولا مجنون. هذا هو الشرط الثاني، وهو التكليف بأن يكون بالغا عاقلا، فلو قتل الصغير والمجنون لم يقتص منهما، والعلة أنهما ليس لهما مقصد صحيح. والعلة أنهما ليس لهما مقصد صحيح فحكم فعلهم كقتل الخطأ. قوله الثالث المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق. الشرط الثالث المكافأة، ويراد بها المكافأة والتكافؤ بين القاتل والمقتول في أمرين: الدين والحرية أو الرق. قوله فلا يقتل مسلم بكافر، لو قتل مسلم كافرا معصوما فإنه لا يقتل به، سواء كان القاتل حرا أم رقيقا. والدليل حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يقتل مسلم بكافر. قوله ولا حر بعبد، الحر لا يقتل بالعبد إذا قتله. والدليل واحد قوله الحر بالحر والعبد بالعبد. اثنان حديث علي رضي الله عنه ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد. ثلاثة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد. قال في هامش القول الثاني أن الحر يقتل بالعبد لعموم قوله المؤمنون تتكافأ دماؤهم الحديث، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله وعكسه يقتل، إذا قتل الكافر مسلما أو الرقيق حرا فإنه يقتل به. قوله ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، هاتان حالتان: واحد إذا قتلت أنثى ذكرا فإنها تقتل به. اثنان إذا قتل الذكر أنثى فإنه يقتل بها. والدليل العمومات في القصاص، ولما ورد في حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بالجارية. قوله الرابع عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل. الشرط الرابع عدم الولادة، والمراد به أن لا يكون المقتول ابنا أو بنتا للقاتل وإن سفل. وعدم الولادة يشمل الولادة القريبة وهو الأب، والبعيدة وهو الجد، ويشمل الأب والأم. والدليل واحد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا لا يقتل والد بولده. اثنان ولأن الأب هو سبب إيجاد الابن بعد الله، فلا ينبغي أن يكون هو سبب إعدامه. قال في هامشه وفي المذهب قول أنه يقتص من الجد إذا قتل والد ولده، والسنة إنما وردت في قتل الأب فيبقى من عداه على الأصل، واختار ابن تيمية رحمه الله. انتهى. قوله ويقتل الولد بكل منهما، إذا قتل الولد أحد أبويه فيقتل. والدليل عمومات أدلة القصاص، بل الأمر هنا أشد إذ هذا غاية العقوق. باب استيفاء القصاص. لما تكلم عن شروط وجوب القصاص التي إذا توافرت لم يبقى إلا القصاص، ناسب أن يتكلم بعد ذلك عن استيفاء القصاص وما يتعلق به. واستيفاء القصاص أن يفعل مجني عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبهه. قوله يشترط له ثلاثة شروط، أحدها كون مستحقه مكلفا. يشترط لاستيفاء القصاص شروط ثلاثة: واحد، أن يكون مستحق القصاص مكلفا أي بالغا عاقلا، ومستحق القصاص هم الورثة، فكل من ورث المال ورث الدم، فيدخل فيهم الأصول والفروع، وكذا الزوجة. وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وفي رواية: فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين. والزوجة من أهل الزوج، ولذا في الحديث: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي. قوله: فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفي وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. إذا كان من أولياء الدم أحد صغير أو مجنون، فإنه ينتظر الصغار حتى يكبروا، والمجانين حتى يفيقوا، ولا يمكن وليهم من أن يبت بالأمر لا بالقصاص ولا بالعفو. والدليل: واحد، ما ورد أن معاوية رضي الله عنه حبس هدبة ابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر. اثنان، ولأن القصاص ثبت لحكم، منها أن فيه تشفي أولياء المقتول من القاتل، وهذا لا يحصل إلا لنفس القريب كابن المقتول، ولا ينوب عنه وليه فيه. قوله: الثاني، اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه. اثنان، اتفاق الأولياء على إنفاذ القصاص، بأن يتفق رأي أولياء الدم على أن ينفذ في الجاني القصاص ولا يعفو عنه إلى الدية. فلو اتفق الجميع على القصاص لكن أحد الأبناء عفى عن الدم، فليس لهم حينها أن ينفذوا القصاص. قوله: وليس لبعضهم أن ينفرد به، ليس لأحد من أولياء الدم أن ينفرد باستيفاء القصاص دون بقية الورثة حتى ينظر رأيهم، وذلك لأن الحق لجميعهم، فلا يصح استئثار أحدهم بذلك دونهم. قوله: وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. إذا كان بعض أولياء الدم غائبا، فإنه ينتظر حتى يقدم من غيبته حتى ينظر هل يعفو أو يقتص، وكذا لو كان صغيرا ينتظر حتى يكبر، أو مجنونا حتى يفيق. قوله: الثالث، أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني. ثلاثة، أن يؤمن عند استيفاء القصاص من التعدي، فإذا كان يخشى من أن يتعدى فلا يجوز الاستيفاء، بل ينتظر حتى يزول التعدي. ويدل لذلك قوله تعالى: فلا يسرف في القتل. قوله: فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللباء. بناء على ما سبق، إذا وجب القصاص على حامل أو على حائل وقبل تنفيذه حملت، فلا تجوز إقامة القصاص أو الحد حتى تلد وتسقي ولدها اللباء بالكسر، وهو أول الحليب عند الولادة، وقتلها قبل سقيه اللباء يضره، لأنه من أنفع الأشياء له. والعلة أن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين، ففي القصاص تعد وقتل لغير الجاني. قوله: ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطم، إذا سقته اللباء فننظر، فإن وجدنا من يتولى إرضاعه وقبل الطفل ذلك الحليب فإننا ننفذ القصاص أو الحد، وإلا فإننا ننتظر حتى تفطمه. ودليل ذلك قصة الغامدية، والشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر في قتلها حتى فطمت وليدها. قوله: ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، لا يقتص من المرأة الحامل في الأطراف حتى تضع، كما لو أريد قطع يدها أو رجلها أو أنفها أو عينها. والعلة أنها ربما فزعت فأسقطت، وربما تمادى بها الدم حتى تموت فيموت الجنين. قوله: والحد في ذلك كالقصاص، حد الرجم حكمه حكم القصاص فيما سبق، فلا يقام الحد على الحامل حتى تضع وإن لم تسقه اللباء، ثم إن وجد من يرضعه وإلا ينتظر بها حتى تفطمه. وأما إن كان الحد جلدا أو قطعا لليد فإنها تحد به عند الوضع. فصل. قوله ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه، أفادت هذه الجملة مسألتين: واحد، الأصل أن الذي يتولى استيفاء القصاص هو ولي المجني عليه إن كان يحسنه، وإلا فينيب من يتولى إقامته، أو يرجع الأمر إلى السلطان فينيب من يتولاه، فإن تشاح الأولياء كل يريد إقامته وكلهم يحسنه فيقرع بينهم. والدليل على أن الذي يتولاه ولي الدم: واحد، قوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. اثنان، حديث صاحب النسعة، والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع القاتل لولي الدم. اثنان، يجب أن يكون استيفاء القصاص بحضور السلطان أو من يقوم مقامه من نوابه، والعلة حتى لا يحيف القاتل أو يتعدى أو يجور. قوله وآلة ماضية، يجب على مستوفي القصاص أن يستوفيه بآلة ماضية حادة لا كان له، والعلة أن ذلك أرفق بالمقتول، ويشمله عموم حديث فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وعلى الإمام أو منفذ القصاص أن يتفقد الآلة. قوله ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره، يستوفى القصاص بضرب العنق دون غيره لأنه مجمع العروق، ويكون ذلك بسيف. والدليل حديث النعمان بن بشير وأبي بكرة رضي الله عنهم لا قود إلا بالسيف، ولأنه أمضى من غيره من الآلات وأقل تعذيبا وأسرع في إزهاق الروح، ولو كان الجاني قتله بغير ذلك. قال في هامشه: الرواية الثانية أنه يفعل بالقاتل كما فعل، إلا إن كان القتل بشيء محرم كاللواط أو تشريبه الخمر فيقتل حينها بالسيف. واختاره ابن تيمية وقال هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل، واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى. باب العفو عن القصاص. أحكام العفو عن القصاص. عقد المصنف هذا الباب للكلام عن أحكام العفو عن القصاص، والمقرر أنه يجوز العفو عن القصاص وأنه أفضل، ويدل لذلك الكتاب والسنة والإجماع. واحد، فأما الكتاب فقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، وقوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له. اثنان، وأما السنة فما ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. وقصة الربيع بنت النضر حين كسرت سن جارية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فعفى القوم. ثلاثة، والإجماع منعقد على جوازه وأفضليته. واعلم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط في هذا الباب بين اليهود والنصارى، فاليهود كان القصاص حتما عليهم ويحرم العفو والدية، والنصارى كانت الدية حتما عليهم ويحرم القصاص، وخيرت هذه الأمة تخفيفا ورحمة، ولهذا قال الله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قوله يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما، إذا وقع القتل العمد فيجب به أحد أمرين: الأول القصاص، الثاني الدية، وولي الدم مخير بين هذين الأمرين، فإن شاء أن يختص فله ذلك، وإن شاء أن يعفو ويأخذ الدية فله ذلك، ولا يشترط رضا الجاني بهذا العفو لأن التخيير هو للولي. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد. قوله وعفوه مجانا أفضل، سبق أن الأفضل لولي الدم أن يعفو عن الجاني مجانا أي بدون أخذ الدية، ويدل لذلك ما سبق من أدلة العفو، ولأن العافية يكون أجره على الله كما في الآية فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وهذا أشرف وأعظم. قوله فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها، لو أن ولي الدم اختار القود فله بعد ذلك أن يتراجع وأن يعفو وينتقل إلى الدية، فإن كان قال قد عفوت عن الدية فإنه يكون قد بقي له القصاص لأنه عفى عن الدية فقط لا عن القصاص. قوله والصلح على أكثر منها، لولي الدم أن يختار القصاص أو يصالحوه على أن يعطوه أكثر من الدية ليعفو. مثاله قال ولي الدم إما أن يقتل أو تعطوني 3 أضعاف الدية فله ذلك. ويدل لذلك فمن عفي له من أخيه شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في الصلح عن القتل عن عمد. قوله وإن اختارها أو عفا مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها، هذه صور تتعين فيها الدية. الأولى إذا اختار الدية فحينها يسقط حقه في المطالبة بالقصاص، وعلى هذا لا يستحق إلا الدية، ولو قتله بعد ذلك قتل به لأنه أسقط حقه من القصاص فصار قتله عمدا وعدوانا. الثانية إذا عفى مطلقا، كما لو قال عفوت وأطلقها ولم يقيدها بأنه عفى عن القصاص أو عنه والدية فتتعين الدية وليس له المطالبة بالقصاص. والعلة انصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم. الثالثة إذا هلك الجاني فليس لولي الجناية إلا الدية لأن استيفاء القصاص تعذر. قوله وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر. إذا قطع الجاني طرفا من المجني عليه كأصبع أو غيرها أو جرحه ونحو ذلك ثم عفى المجني عليه عن الجناية وبعد العفو سرت الجناية إلى الكتف أو غيرها أو إلى النفس، فالمسألة لها حالتان. الأولى أن يكون العفو على غير شيء، أي عفى عن الجاني مجانا وبدون أخذ دية، فهنا إذا سرت الجناية حتى أتت على النفس أو ما دونها فهي هدر لا يجب فيها شيء. والعلة أن الجناية عند العفو ليس فيها شيء، فكذا السراية ليس فيها شيء إذ السراية تابعة لها. قوله وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. الثانية أن يكون العفو على مال، سواء كان المال هو الدية أو صالحه على مال فوق الدية، فهنا إذا سرت الجناية فله تمام الدية. مثال ذلك عفى عن جناية قطع الأصبع بالقصاص وأخذ دية على ذلك ثم سرت هذه الجناية إلى النفس حتى مات بسبب الجناية، فإن له تمام الدية فيعطى 90 من الإبل. وظاهر قوله إن كان العفو على مال أنه لو عفى على غير مال وإنما مجانا فليس له أن يأخذ تمام الدية، وهي رواية عن أحمد ذكرها ابن قدامة في المقنع، ولكن المشهور من المذهب أنه يستحق تمام الدية إذا سرت الجناية بعد عفوه سواء عفى مجانا أو عفى على مال. تنبيه ومثل ذلك لو سرت على ما دون النفس كالكف مثلا. قوله وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما، لو أن ولي الجناية وكل أحدا يقتص من الجاني وبعد ذلك عفى الولي عن الجاني ولم يعلم الوكيل بذلك فاقتص من الجاني بعد العفو، فيقول ليس عليهما شيء لا ولي الجناية ولا الوكيل. والعلة أما ولي الجناية وهو الموكل فلأنه محسن بالعفو وما على المحسنين من سبيل، وأما الوكيل فلأنه لم يفرط ولم يعلم بالعفو. قوله وإن وجب لرقيق قود أو تعذير قذف فطلبه وإسقاطه إليه، إذا وجب لرقيق قود كما لو تعدى عليه عبد آخر فقطع يده عمدا عدوانا فوجب القود للرقيق المقطوع، فإن المطالبة بالقود أو التعزير أو إسقاطها إذا اعتدي على الرقيق أو قذف راجعة إلى نفس الرقيق. والعلة أن هذا الأمر مختص به إذ هي جناية على بدنه. قوله فإن مات فلسيده، إذا مات الرقيق بعد وجوب القود أو التعزير له على غيره فإن سيد الرقيق يقوم مقامه والحق ينتقل لسيده فله طلبه أو إسقاطه. والعلة أن الرقيق المعتدى عليه مال له فهو أحق به ممن ليس له فيه ملك. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. لما تكلم المؤلف في هذا الباب عما يوجب القصاص فيما دون النفس ذكر أنه يكون في الأطراف والجروح، فأما الكسور فلا قصاص فيها إلا في السن. والأصل في ذلك قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قوله: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح. من أقيد بأحد في النفس أي قتل به قصاصا فإنه يقاد به في الطرف والجراح، وذلك لأن النفس أعلى، فإذا قيد في الأعلى ففي الأدنى من باب أولى. شروط ثبوت القود فيما دون النفس: يشترط على هذا التقدير للقود في الطرف والجراح ما يشترط في القود في النفس، وهي أربعة شروط: الأول أن يكون المجني عليه معصوما، الثاني أن يكون الجاني مكلفا، الثالث وجود المكافأة بينهما، الرابع عدم الولادة. وبناء على هذه القاعدة، لو أن مسلما قطع يد كافر حربي، أو أبا جنى على ولده، أو مجنونا قطع إصبع مكلف ونحو ذلك فلا يقتص منهم. قوله: ومن لا فلا، فمن لا يقاد بأحد في النفس كالمسلم بالكافر والحر بالعبد والوالد بولده فإنه لا يقاد به في طرف ولا جراح، والعلة عدم التكافؤ فيما بينهما. قوله: ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، لا يجب القود في الطرف والجراح إلا بما يوجب القود في النفس، وهي الجناية العمد العدوان، فإذا جنى عمدا عدوانا أقيد من الجاني وإن كان خطأ أو شبه عمد فلا يقاد منه. والدليل قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، والقتل الظلم يكون بتعمد القتل. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ومن قتل عمدا فقودوا يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإجمع العلماء على أن القود لا يجب إلا بالعمد، حكاه ابن قدامة. قوله: وهو نوعان، أحدهما في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر، كل واحد من ذلك بمثله. القصاص فيما دون النفس نوعان: النوع الأول في الأطراف، والنوع الثاني في الجروح. فأما القصاص في الأطراف فهو ما أشار له المؤلف، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف وهكذا، فما كان منه في البدن اثنتان أخذ المعتدى عليها، فتؤخذ العين اليمنى باليمنى واليد كذلك والشفة العليا بالعليا وهكذا. والدليل: واحد، قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. اثنان، والإجماع منعقد على جريان القصاص في الأطراف. قوله: وللقصاص في الطرف شروط، الأول الأمن من الحيف. يشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط غير الأربعة المتقدمة: الأول الأمن من الحيف، أي يأمن من التعدي والظلم في حال إقامة القصاص، والعلة أن الحيف جور وظلم، فإذا لم يمكن القصاص إلا به لم يجز فعله. قوله: بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه، يكون الأمن من الحيف في القصاص في الأطراف بهذا الضابط: أن يكون القطع من مفصل، فإذا قطع من مفصل كمفصل الكوع أو المرفق أو الكتف ونحو ذلك فيقتص منه، أما إذا قطعه لا من مفصل كما لو قطعه من نصف الساعد أو نصف العضد ونحو ذلك فلا قصاص، فتتعين الدية. والعلة أن المماثلة في ذلك غير ممكنة، ولأنه لا يؤمن أن يحيف في القصاص. قوله: الثاني المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد، ولا عكسه. الثاني المماثلة في الاسم والموضع، فإذا قطع يدا فلا بد من المماثلة في اسم المقطوع، فنقطع منه يدا لا غيرها، وكذا المماثلة في الموضع، فلو قطع اليمنى فتقطع اليمنى لا غيرها، ولا الإصبع الخنصر بالبنصر، وكذا لا يقطع أصبع أصلي بأصبع زائد، ولا العكس. والعلة أن لفظ القصاص يشعر بالمماثلة والمساواة، ولا يتحقق إلا بهذا، ولأن الأعضاء تتفاوت في المنفعة بتفاوت مكانها واسمها، ولأن الأصلي مخلوق في مكانه لمنفعة فيه بخلاف الزائد. قوله ولو تراضيا لم يجز، لو حصل التراضي بين الجاني والمجني على أن يأخذ المجني عليه غير ما جنى عليه إما أقل منه أو أكثر فلا يصح، وذلك لعدم تحقق القصاص. قوله الثالث استواؤهما في الصحة والكمال، الثالث استواء طرف الجاني مع طرف المجني عليه، فلا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه، وينبني على هذا ما يأتي. قوله فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة ولا عين صحيحة بقائمة، هذا مثال للشرط السابق، فلو قطع الجاني يدا شلاء ويده صحيحة فلا نقطع الصحيحة بالشلاء ولا نقطع اليد كاملة الأصابع بيد ناقصة بعض الأصابع ولا العين الصحيحة بالعين القائمة، وهي التي صورتها صحيحة أي بياضها وسوادها صاف لكنه لا يبصر بها صاحبها. والعلة في كل هذا عدم تحقق المقاصة لعدم تكافؤ وتساوي العضوين. قوله ويؤخذ عكسه، فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة والصحيحة. وخلاصة ما سبق أن اختلاف طرف الجاني والمجني عليه لا يخلو، واحد أن يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه فلا قصاص، اثنان أن يكون طرف الجاني أنقص من طرف المجني عليه فيؤخذ ويقتص. قوله ولا أرش، ليس للمجني عليه أخذ أرش ما بين عضوه وعضو الجاني، ليس للمجني عليه أخذ أرش ما بين عضوه وعضو الجاني، فلو أن طرف المجني عليه كان سليما وطرف الجاني ناقصا واقتص المجني عليه فلا يستحق أخذ أرش النقص، والعلة أن المأخوذ قصاصا كالمتلف جناية من حيث الخلقة، لكنهما اختلفا في المنفعة والصفة، ولأن العضو الناقص أخذ باختيار المجني عليه. فصل ذكر في هذا الفصل النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس. قوله النوع الثاني الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم. ضابط القصاص في الجروح أنه يقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، فإن كان لا ينتهي فقد لا يمكن ذلك. قوله كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم، مثل للضابط السابق بأمثلة منها الموضحة، وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة إذا أوضحت العظم وأبانت. وفي معنى الموضحة كل جرح ينتهي إلى عظم فيما سوى الوجه والرأس، كجرح العضد والساق والفخذ والقدم، فكل هذه المواضع إذا وقع فيها جرح أوضح العظم وانتهى إليه ففيه القصاص. والدليل عموم قوله تعالى والجروح قصاص. قوله ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح، الشجة تطلق على الجرح في الوجه والرأس خاصة، أما في غيرهما فلا تسمى شجة بل يقال له جرح، وستأتي أنواع الشجاج. فيقول هنا بناء على الضابط السابق أنه لا يقتص إلا إذا انتهى الجرح إلى عظم، فلا قصاص فيما سوى ما ذكر من الشجاج، فلا يقتص في الهاشمة ولا المنقلة ولا المأمومة ولا في الجروح التي لا تنتهي إلى العظم. والدليل حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه مرفوعا لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة، ولأنه لا يأمن من الحيف والزيادة عند القصاص فيما لم يبلغ عظما من الشجاج إذ ضبطها عسر. قوله غير كسر سن، لا قصاص في كسر العظام إلا في السن فقط، فإذا كسر سنا أجرينا القصاص. والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال كتاب الله القصاص، الحديث حينما كسرت الربيع عمته ثانية جارية، أما غيره كعظم اليد أو الرجل ونحوها فلا قصاص. قوله إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد، الهاشمة التي تهشم العظام والمنقلة التي تنقل العظام والمأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ وخريطة الدماغ، فالجرح والشجة إذا كانت أشد من الموضحة فالمجني عليه أن يقتص موضحة ويأخذ ما زاد عرشا. فمثلا الهاشمة فيها عشر من الإبل، والموضحة فيها خمس من الإبل، فإذا جرح هاشمة فإنه يقتص موضحة ويأخذ الأرش وهو خمس من الإبل. قوله وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود، إذا اشترك جماعة في الجناية على أحد وقطعوا منه طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود ولم تتميز أفعالهم، كما لو أتوا بسكين وانكبوا عليه جميعا، أو حديدة ووضعوها جميعا على يده ونحو ذلك، فعليهم القود جميعا إن طلب المجني عليه القصاص، سواء كان ذلك بتمالؤ وتشارك واتفاق أو كان من غير تمالؤ ولا اتفاق، وإنما وقع أنه مشترك في هذا الفعل، وذلك لما روي عن علي رضي الله عنه أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده، ثم جاء آخر فقال هذا هو السارق وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية الأول، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. ولأنه أحد نوعي القصاص فأخذ فيه الجماعة بالواحد كالأنفس، فأما إن تميزت أفعالهم فمن صلح فعله للقطع قطع، ومن لم يصلح فعله للقطع فإنه يقتص منه بقدر فعله، ولكن لو تفرقت أفعالهم أو قطع كل واحد من جانب فلا قصاص، والعلة أن كل واحد منهم لم يقطع العضو بمفرده ولم يشارك في قطع جميعه. قوله وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية. حكم سراية الجناية: سراية الجناية أي الجرح من أثر الجناية إذا زاد مضمونة. مثال ذلك: لو أن زيدا اعتدى على عمرو فقطع طرفا منه كأصبعه أو جرحه ونحو ذلك، ثم سرت الجناية وانتقلت حتى أودت باليد وأتلفتها، فإن الجاني يضمن اليد، فإن سرت إلى النفس حتى هلك فإنه يضمن النفس. وهذا معنى كلامه سراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها. حكم سراية القود: قوله وسراية القود مهدورة. سراية القود التي وقعت بسبب القود أي الخصاص مهدرة لا مضمونة. مثال ذلك: زيد قطع يد عمرو فاقتصصنا من زيد وقطعنا يده، ثم سار الجرح إلى أن أودى بنفس زيد فلا ضمان. والدليل ما ورد عن عمر بن الخطاب وعلي أنهما قالا في الذي يموت في القصاص لا دية له، ولأنه قطع بحق ولم يحصل في القطع تعد، والقاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون. قوله ولا يختص من عضو وجرح قبل برئه: إذا وقعت الجناية بقطع عضو أو جرح فلا يختص من الجاني حتى يبرأ جرح المجني عليه. والدليل: واحد، حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. اثنان، ولأنه قبل برئه يحتمل أن يسري الجرح، قوله كما لا تطلب له دية، كذلك لا يمكن للمجني عليه أن يطالب الجاني بدية عضوه أو جرحه قبل برء الجناية، وذلك لاحتمال سراية الجرح. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.